الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المسألة 11، قال: وهي الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به وضعف فهم من أخذ به، على ما يدل عليه قول قوم نوح كما حكاه الله عنهم. قال تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. فانظر إلى قوم نوح كيف استنكفوا من اتباع نبيهم. السبب ما هو؟ السبب هو أن الضعفاء قد اتبعوا ذلك الحق، لأنهم قالوا بما أن الضعفاء وليس الأقوياء هم الذين اتبعوا، إذن هذا باطل. وذلك لكون مطمح أنظارهم الدنيا، هم ينظروا إلى الدنيا، وإلا لو كانت الآخرة همهم لاتبعوا الحق أينما وجدوه، ولكن لجاهليتهم أعرضوا عن الحق لاتباع شهواتهم. وما ذكروه هو عكس الحق، فإن الله تعالى جرت سنته أن الحق يتبعه الضعفاء في الأول ولا يتبعه الأقوياء، بدليل أن هرقل سأل أبا سفيان قال: سألتك عن أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. قال هرقل وهو عالم كتاب، قال: وهم أتباع الرسل، أي أن الحق جرت سنة الله تعالى أنه يتبعه الضعفاء ولا يتبعه في الأول الأشراف. ومثل ذلك قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي اتبعوك في أول الأمر بدون تفكير وروية. بادي الرأي أي أنهم قوم حدثتهم صدقوك. إذن هم استدلوا على أن هذا الذي به يا محمد ليس بحق. ليش؟ لأن أشراف قريش لم يتبعوا واتبعك للضعفاء. طيب، والأمر الثاني قالوا أن هؤلاء الذين اتبعوك بغباء وتقليد. وإحنا مر معنا في الأسبوع الماضي أن آفة المشركين هو التقليد، فهم ذموا التقليد لما كان لغيرهم ومدحوه لما كان لهم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، لكن لما جاء الضعفاء واتبعوا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهم يمدحون التقليد إذا كان لهم ويذمون التقليد إذا كان عليهم، هذا إذا سميناه تقليدا. احنا ايش قلنا في الدرس الماضي؟ أن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وهؤلاء اتبعوا نوح، هل يسمى اتباع نوح تقليدا؟ لا، يسمى اتباعا. فهمت؟ فلو كان تقليدا سقطت حجتهم، كيف وهو اتباع ولا يساوى بالتقليد؟ وهذا موجود. بعض الناس الآن يقول هؤلاء الذين يدعون إلى السنة أحسن واحد فيهم عنده البكالوريا، واللي يقول لك هؤلاء لا نجد فيهم لا طبيبا ولا دكتورا ولا وزيرا. أنا أعرف رجلا صوفيا عندنا في تونس صاحب الطريقة القاسمية، يتبعه الأطباء والمهندسون وكثير من الناس المشهورين والأغنياء، وحدثني بعضهم أنه ربما سجد بعضهم عنده والعياذ بالله. أكبر مفكري العالم اتبعوا الديانة الهندوسية، يعبد بقر. إذن ما أغنى عنهم العلم، صح ولا لم يغني عنهم للعلم، ولا يغني عنهم الثقافة، ولم يغني عنهم المال. وتجد إنسان عامي يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. إذن المسألة ليست بالشرف والنسبة، إنما المسألة بالاتباع. فمن كان متبعا للأنبياء فهو المثقف في جيله وهو العاقل. ولهذا الله تعالى فالعقلانية عن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كان العقل هذا ينفعهم ما دخلوا النار، لكنهم اعتمدوا على عقولهم وأهملوا الشرع فكان مصيرهم في النار. ولهذا الشرف الحقيقي هو شرف العبودية، أما هذا الشرف المصنوع في الدنيا هذا لا يغني عنك شيئا. لم يغني كما قال الشاعر: لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أنت لن تكون أقوى من عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، والنتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. واضح؟ المسألة الثانية عشرة: قال من خصال أهلية رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فرد الله عليهم بقول نبيهم الذي حكاه الله عن نوح في الآية الأولى المذكورة في المسألة الحادية عشرة بقوله: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ومقصودهم أن اتباعك أن أتباعك فقراء، أول آمنوا بك لينالوا مقصدهم من الدنيا والعيش، لا أن إيمانهم كان لدليل يقتضي صحة ما جئت به، فلهذا رد عليهم بما رد. هنا ماذا قالوا؟ قالوا: هم ضعفاء، وهؤلاء الضعفاء ليس عندهم مجد دنيوي، فأرادوا أن يصنعوا لهم مجدا وشرفا باتباع نبي من مبدأ خالد تعرف، جيب حاجة جديدة حتى تصير مشهورة كما يعمل بعض السفهاء الآن. وهذا طعن فهم طعنوا في ظاهرهم، قالوا فقراء وهذا حقيقي، قالوا هم ضعفاء وهذا حق. ولهذا لما جاء أبو قحافة قبل إسلامه لأبي بكر قال: أنت تعتق، اعتق الأقوياء حتى ينفعوك. قال أبو بكر: إنما أعتقهم لوجه الله، نزل قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالله تعالى بين لأن أبا بكر سيعطى حتى يرضى يوم القيامة، واضح؟ لن يعطى فقط، سيعطى حتى يرضى رضي الله عنه. إذن قالوا ضعفاء فقراء، ثم زادوا أمرا آخر وهذا ظاهر، ثم طعنوا في نياتهم الداخلة، قالوا: هؤلاء ما دخلوا إلا لأجل المجد والشرف. واحد يقول لك: أنت اتبعت الدين والعلم حتى يقول الناس والله فلان مفتي وفلان صاحب قرآن وفلان. طيب أنت إذا رددنا على الفاسقين والفاجرين يقول له: وأنتم لا تعلمون نيات الناس. هك أنت الآن تعلم نيات الناس، شفت؟ ولهذا القاعدة أن في مسائل الجاهلية واستدلالات أهل الجاهلية دائما من ترك الكتاب والسنة تناقض. الله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لا تجد فيه خلاف. وهنا مسألة التي قبلها استدل الشارح محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى بقصة هرقل، وهنا لم يعد الاستدلال بها، وليته رحمه الله تعالى استدل بها هنا. ليش؟ لأن في نفس القصة في صحيح البخاري هرقل قال لي أبي سفيان حتى يعرف هذا نبي ولا مش نبي، قال: هل كان آباؤه ملوكا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: لا. قال في آخر الحديث: قال سألتك عن هذا حتى يقال ربما أراد أن يسترد مجد أجداده. ريت ولا؟ فهنا أيضا يصلح استدلال. فهرق الحب يعرف أن من الأمور التي قد يتبع بها أحدهم الدين ربما يحب يرجع مجد أجداده وملك أجداده، فهمت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مجد يرده، ولا أتباعه كانوا يريدون المجد، باعتبار أن الفقراء أن الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من الغنائم، وجدوا في أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أنهم لو كانوا طالب الدنيا يقول احنا أعطينا الأموال وخلينا من الأمور الباقية. أعطى كل الناس حتى الذين لم يدخلوا بعد في الدين أو دخلوا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم كأبي سفيان وغيره في البداية، ورجع الأنصار ولم يعطوا فلسا واحدا، والحديث الصحيحين، فوجدوا في قلوبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يرجعون بالمال ولا قيمة له، يتخذ اليوم يصرف غدوة، لكن قال: أنتم ترجعون ومعكم النبي صلى الله عليه وسلم رضي القوم. إذا لو كانوا طلاب دنيا كانوا يقولوا: لا أرجع مال أنت وزدنا شوية فلوس، لم يقولوه. واضح؟ ولهذا هؤلاء الذين يستدلون على المؤمنين بهذا الأمر يقال كما قال العرب قديما: رمتني بدائها وانسلت. فهمت؟ في تونس يقوله وغيرها: ضربني وبكى سبقني وشكى، يعني يرميك بالتهمة التي هي عنده. أكثر ناس يحبون الرياسة والعلو في الأرض هم أعداء الأنبياء والمرسلين. قارون همه في الدنيا كان الرياسة، وإلا كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان صالحا يعني من المسلمين في قوم موسى. حب الرياسة وأن فرعون يبجله ويعطيه شرع له يترك الإيمان، فخسف الله به وبداره الأرض ويتجلجل في النار والعياذ بالله. بدليل ماذا؟ قارون كافر. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فهو يوم القيامة مع قارون فرعون وقارون وهامان وهؤلاء شقاق. يعني هامان وفرعون شنو هم؟ مسلمين كفروا معهم قارون فهو معهم، فليس فقط عاصي، كافر. فحب الرياسة آفة المشركين وآفة أعداء الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال ابن القيم قال وغيره قال: وما أهلك الناس إلا حب الرياسة. الناس أبو جهل، احنا تحدثنا في الدرس الماضي في قصة بدر، أبو جهل ما الذي زعله يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الرياسة. الذين خرجوا معه حب الرياسة. أبو لهب قاتل ابن أخيه حب الرياسة والسيادة. فهمت؟ هرقل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولم يتبعه حب الرياسة، لأنه يعرف كي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخسر المنصب الذي كان فيه. النجاشي سبق الدين ولم يخسر الرياسة، فعاش ملكا ومات ملكا ولكنه صالح وفي الجنة ورضي الله عنه. شفت؟ ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا اتبع الدين يخسر الدنيا، هو في الحقيقة إذا ضيع الدين تخسر الدين وتخسر الدنيا. ولهذا أهل نوح إيش قالوا؟ قالوا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم في المؤمنين. إيش قالوا قوم نوح؟ يريد أن يتفضل عليكم. قال السلف في تفسيرها: أي بالرياسة. يعني قالوا هذا نوح كان إنسان عادي، جاء اليوم قال أنا النبي، هذا يريد أن يتفضل عليكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يتفضل عليهم لما جاءه المشركون وقالوا: إن أردت الملك ملكناك، إذا أردت النساء زوجناك، وإذا أردت المال أعطيناك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب منكم كلمة. قالوا: نعطيك 10 كلمات. قالوا: ما هي الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله. قالوا: إلا هذه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. واضح؟ إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الملك والدنيا، هو جاء الملك والدنيا، واضح، والرياسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الرياسة. ولهذا لما دخل عليه عمر وجده متكئا على حصير قد أثر فيه، دخل فيه يعني. قال عمر: يا رسول الله، فارس والروم كفار وعندهم الدنيا، فلو اشترينا لك وكان المسلمين عندهم غنائم تحسنت الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو قالها غيرك يا عمر، أنت تقول هذا الكلام؟ هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، أما نحن طلاب آخرة. ولا يمنع أن تتمتع بالدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفضها، يعني لو كان يطلب الدنيا لأخذها. المسألة 13: قال: من خصال أهل الجاهلية إعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء تكبر وأنفة، وهي متتابعة المسائل. فرد الله تعالى عليه بقوله في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومثل ذلك قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وحاصل هذا أن من آمن من هؤلاء الضعفاء إنما كان إيمانه عن برهان، لا كما زعم خصومهم، ولست أنت بمسؤول عنهم ولا هم مسؤولون عن حسابك، فطردهم عن باب الإيمان من الظلم بمكان. جاء المشركون إلى نوح كما جاء المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا نوح، إذا أردت أن نتبعك لابد أن تطرد هؤلاء الضعفاء، فإننا لا يمكن أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء في نفس المكان. واضح؟ فالله تعالى إيش قال؟ قال لنوح: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال أهل العلم: زكاهم الله ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا قال يدعون ربهم بالغداة والعشي، لكن قال يدعو إنسان وهو منافق، فقال الله تعالى: يريدون وجهه. لا تقل جاءوا للسيادة والريادة، شوف تزكية القرآن. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم صباحا ومساء. ما هي غايتهم؟ يريدون وجهه، يعني وكأن القرآن أجاب عن سؤال: وما أدراك أنهم مخلصون؟ قال الله: يريدون وجهه. ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء، لست يا محمد ويا رسول الله مسؤولا عن حسابهم، وما من حسابك عليهم من شيء، لا أنت ستحاسبهم ولا هم سيحاسبونك، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني فإذا طردت هؤلاء الصادقين المخلصين من أجل إرضاء المشركين الكافرين فإنك من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يجتبي للإيمان من يريد ويرد عن بابه من يريد ويدفع من لا يريد. المشركون هؤلاء ليسوا أهلا لأن يجاوروا الله تعالى في جنته، فردهم الله تعالى ولم يقبلهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتألف المشركين جاءه الأعمى ابن أم مكتوم فرده النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمع، وكان يطمع في صلاح رؤوس قريش، فعاتب الله نبيه فقال: عبس وتولى. وهنا أدب القرآن، ولم يقل الله تعالى في كتابه عبست، قال عبس بضمير الغيبة. واضح؟ وهذا غالبا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون اللفظ ليس كعتاب غيره من الأنبياء: يا نوح كذا. واضح؟ وإن كان جاء في آية: يا أيها النبي اتق الله، لكن هنا قال عبس وتولى، كما قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أهل العلم: بدأ الله بالعفو ثم جاء العتاب. فهمت؟ بدأ بالعفو ثم جاء العتاب، ما قال ليش لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، عفى الله عنك، أنت مغفور لك لما أذنت لهم. فهنا قال عبس وتولى أراءه الآن، وما يدريك لعله يزكى، أي يطهر نفسه، وما يدريك لعله أو يذكر فتنفعه الذكر. ثم الله تعالى تكلم عن المشركين: أما من استغنى، أي من استغنى عن الذكر، قال أنا لا أحتاج، فأنت له تصدى، أي أنت تحفل به، أي من جهة أنك تريد هدايته، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. شوف، زكاه ظاهرا وباطنا، يسعى في ظاهره يخشى في باطنه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، كلا كلمة زجر، وإذا جاءت كلا في صورة فاعلم أنها مكية وليست مدنية. كلا كلمة زجر، هذه جاءت في الصور المكية وليست في الصور المدنية، وتأمل القرآن تجد هذا. قال هنا: إذن المحاصر المسألة أن أهل الجاهلية يعرضون عن الحق بحجة أن الذين اتبعوه إنما هم الضعفاء، وهم يتكبرون عن هؤلاء الضعفاء. المسألة التي بعدها ونختم بها هي المسألة 14: الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا. قال تعالى في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذه مرة معنا في الدرس الماضي. المشركون قالوا: لو كان الذي أتى به محمد الحق لسبقه إليه آباؤنا وأجدادنا، ولهذا أبو طالب والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله، لو قالها لدخل الجنة. قال بل أنا على ملة عبد المطلب. قال راوي الحديث في الصحيحين قال بل هو على ملة عبد المطلب. قال الحافظ بن حجر راوي الحديث استأنف يعني استنكر أن يقول أنا على ملة عبد المطلب وهو ناقل، وبالإجماع ناقل الكفر ليس بكافر. هو في نقله للحديث، شوف الحديث لم يقل قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، يعني الراوي لم يرد أن يستعمل عبارة أنا على ملة عبد المطلب حتى في النقل. فهمت المسألة ولا فهمتها ولا؟ نعم. فهو نقل كلام أبو طالب ولم يستطع أن يضع نفسه مكان أبي طالب، لأن ولا واحد من ذلك المكان. فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به، لما لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك قديم. يطلق فيه كما نقول في المثل الذي لا يطول العنب يقول عنه حامض، لما لم يصلوا إلى الحق قالوا هذا إفك قديم. طيب إذا إفك قديم أنت ليش محسر نفسك عليه؟ واضح. لكن هم علموا بأن هذا حق ضاع عنهم، ولهذا مر معنا في الدرس الماضي في غزوة بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وناداهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لم يجيبوا. قال فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. شو الآن ربي حال أنا ولا أنتم؟ لو اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم لدخلتم الجنان وليست الجنة. لكن دائما أهل الإنسان ومن حوله يزهدون في علمه ويزهدون فيما هو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى الخير في ليس في كل أهله، لكن في الملأ من قريش وجد الخير في الأنصار الذين هم يبعدون عليه أياما. وقال تعالى قبل هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكل هذا يبين أن المشركين إنما يستدلون بأدلة هي أوهن من خيط العنكبوت لو كانوا يعلمون، وأن الحق واضح، الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان، وهم كانوا عميان فلم ينظروا إلى الحق. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.